يجب على المرأة أن تبيع من حليها لتدفع نفقة الحج لها ولمحرمها؟ لا، يقول هل يجب على المرأة أن تبيع من حليها لتحج به؟ نقول لا يجب، اللهم إلا الزائد الذي لم تجل عادة بتجملها به، فهو كطالب العلم الذي عنده كتب يحتاجها وعنده كتب أخرى إما مكررة أو لا يحتاجها.